Dios mío, de la ciudad de Dios, no sé. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا في عدة أحاديث صفة آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرجه الله من النار فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها، أي يأتي الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، أي أنها ممتلئة، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة للمرة الثانية، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل له في المرة الأخيرة: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: يا ربي أتسخر مني، وفي رواية أتضحك بي، أتسخر بي أتضحك مني. قال ابن مسعود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: إن هذا أدنى أهل الجنة منزلا. هذا الرجل أدنى أهل الجنة منزلا، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ولكن ننتبه أنه خرج من النار، يعني عذب في النار لفترة، لم يدخل الجنة ابتداء، إنما خرج من النار ثم دخل الجنة، لكنه إذا دخل الجنة كان له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أدنى أهل الجنة منزلا، فكيف بأعلاهم؟ فكيف بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينال الوسيلة وهي مقام في الجنة لا يكون إلا لعبد من عباد الله، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا نعيم، أو إذا كان هذا حال آخر أهل الجنة، آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا، أنه له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وهذه الرواية، هناك رواية أخرى عند مسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفة هذا الرجل الذي هو يعد آخر أهل الجنة دخولا، قال: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة، فإذا ما جاوزها، أي جاوز النار، التفت إليها فقال: سبحان الذي نجاني منك. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: يا ربي أدنني منها لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه، أي الشجرة، لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، لم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فقال: بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول الرب سبحانه: يا ابن آدم، ما يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ مني وأنا رب العالمين؟ أستغفر الله، أخطأ. أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين. حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: أنا إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. رأيتم رحمة رب العالمين؟ رأيتم صبر رب العالمين على هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا فيها؟ فالرسول له هذا النعيم. وما أدراكم الجنة؟ فإن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما سأل ابن صياد عن تربتها فقال ضرمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ضرمكة بيضاء هو الدقيق الحواري أي الصافي الناصع البياض، هذه تربة الجنة لونها أبيض أبيض الناصع مسك، رائحته مسك ولونه أبيض كالدقيق الحواري. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إن موضع وأن موضع صوت أحدنا في هذه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا القدم موضع القدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيفها أي خمارها على وجهها أو على رأسها خير من الدنيا وما فيها. امرأة واحدة من نساء أهل الجنة لو اطلعت إلى الأرض، يعني لو أطلت على الأرض لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا طيبة من ريحها، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الجنة. والشجرة الواحدة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فإن كان آخر أهل الجنة منزلا أو دخولا وآخر أهل النار خروجا منها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف يعني يكون نعيمه؟ وكيف بمن هو أعلى منه درجة؟ فتفكروا في هذا وتدبروا وعلموا حقيقة الدنيا وحقيقة الجنة. فالذين يسعون سعيا حثيثا لينالوا حطام الدنيا وملك الدنيا الزائل الذي لا قيمة له، يخدعونهم شياطين الإنس والجن، يخدعونهم يزينون لهم أمر الدنيا وهي لا قيمة لها بالنسبة للجنة. يعني الدنيا بما فيها لا تساوي ملك آخر أهل النار خروجا منها، بل له مثلها وعشرة أمثالها. فالدنيا حقيرة بكل ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وعالم أو متعلم، أي أن نعيم الدنيا هذا زائل لا قيمة له بالنسبة لنعيم الجنة. ومن صفتي كذلك هذا الخارج من النار الذي هو يعد آخر أهل النار خروجا منها ما جاء في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها، يعني أمر الرب سبحانه أن تعرض عليه ذنوبه الصغار الصغيرة الصغائر فقط، وأن لا يعني يعرض عليه أو أن لا يذكر له كبائر الذنوب التي وقع فيها، فتعرض عليه صغار ذنوبه. نعم، فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، تذكر له ذنوبه التي عملها في الدنيا من الصغار فقط الصغائر فقط. فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، يعني هو لا ينكر، يعترف أنه فعل هذه الذنوب، وهو ينتظر أن تعرض عليه الكبار التي هو يعلمها. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، أي بعد أن يخرج من النار تبدل سيئاتهم حسنات من سعة كرم الله ورحمة الله. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت كما قال أبو ذر، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فهذه أيضا رواية أخرى تبين لنا حال آخر أهل النار خروجا منها. فهو أولا يخرج من النار حبوا، وفي رواية كبوا، يعني يتعثر يحبو كالطفل، ثم إذا خرج يجد شجرة فيسأل ربه أن يدنيه منها، فيجيبه الرب إلى طلبه، ولكن يأخذ عليه العهد أن لا يسأله غيرها، فيجد شجرة أخرى، وهكذا كما في الرواية التي ذكرناها. وفي الوقت نفسه تعرض عليه صغار ذنوبه ويقرر عليها ويعترف بها، ثم يعني لا يسأل عن كبار ذنوبه، أو يعني من رحمة الله ومن كرم الله أنه لا يعرض عليه كبار ذنوبه، لأن ولعل العلة في ذلك أنه عذب عليها في النار، لأنه عذب في النار لفترة، وطبعا نحن ما نستهين بعذاب النار، يعني ما يقول أحدنا يعني لا بأس أعذب في النار فترة وأرتكب ما شئت من الذنوب في الدنيا وفي النهاية سأدخل الجنة. من قال لا، ما أدراك أن يختم لك بالإسلام أصلا، لأن هذا الذي دخل الجنة يعني آخرة، هذا الذي هو يعد آخر أهل الجنة دخولا فيها، هو مات على الإسلام حتى وكان عنده معاصي، لكن نحن ما ندري هل يختم لنا بالإسلام أم لا. نسأل الله أن يمتنع على الإسلام، نعم نحن نحسن الظن في الله، ولكن علينا أن نعرف ما هو الإسلام وما هو التوحيد وما هو الشرك، لأن هذا الذي يخرج من النار لم يكن عنده شرك أكبر، لم يقع في الشرك الأكبر الذي إن وقع فيه ومات عليه دون توبة فلا يدخل الجنة أبدا، وإن عمل ما عمل وإن صلى وصام إذا كان على الشرك. فما هو الشرك الذي يمنع من دخول الجنة إلى أبد الآبدين؟ هذا الذي نشير إليه ونبينه في ما يلي من الخطبة إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الشرك الأكبر الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة ويكون سببا في الخلود في النار أبد الأبدين، هو أن تتخذ مع الله ندا تتوجه إليه بالعبادة. وما هي العبادة؟ العبادة هي الدعاء والصلاة والصيام والذبح والنذر والحج والطواف بالكعبة وعمل الصالحات إلى آخره. طيب، يعني معنى ذلك أنه من دعا غير الله فقد أشرك بالله، جعل هذا الذي دعاه ندا لله، لأن الدعاء لا يكون إلا لله وحده. فمن دعا ميتا من الأموات ولو كان رسولا ولو كان ملكا أو ولو كان نبيا أو دعا ملكا من الملائكة استغاث به، استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لله، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر ليس إلها كما قال عنه ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء ويفرج الكربات فقد جعله إلها مع الله، والرسول عليه الصلاة والسلام بريء من هذا، بل كان يدعو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالذين يذهبون لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزورون قبره عليه الصلاة والسلام ويقفون أمام القبر يناجونه كأنه يسمع دعاءهم. نعم، السنة أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا زرت القبر، وأنك تمر مرورا لا تقف عند القبر ولا تتوجه إلى القبر كما كان يفعل الصحابة. الصحابة إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يسلمون عليه وينصرفون، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. وأنت الذي زار منكم المدينة يرى الجهال يقفون أحيانا خارج المسجد ويتوجهون إلى القبر ساعة كاملة، يتوجه إلى القبر يدعو. تدعو من؟ إن كنت تدعو ربك فإن الله عز وجل يراك ويسمعك ويسمع دعاءك ولو كنت في غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يشترط أن تتوجه إليه إلى قبر النبي عليه حتى تدعو الله عز وجل، فكيف إذا دعوت النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ هذا شرك، شرك أكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله الذي يستجيب ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يطلب منك ربك واسطة في الدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف إذا رأيت أناسا يقفون عند هذه المقامات والأضرحة، أضرحة الصالحين أو أهل البيت كما يزعم بعضهم، وبعضهم مكذوب طبعا على أهل البيت لا تصح نسبته كما معلوم، فإن الحسين رضي الله عنه إنما قتل في كربلاء في العراق في العام 61 بعد الهجرة، ودفن هناك ولا يعلم قبره حتى هناك لأنه اندرس. إنما الروافض الكذبة الشيعة يدعون عدة قبور مكذوبة تنسب إلى الحسين، ومنها ما ادعوه في القاهرة الذي بني، حيث أن مسجد الحسين بني في القاهرة بعد مقتل الحسين بثلاثمائة سنة، فلا علاقة له، إنما هذا من كذب الدولة الفاطمية الشيعية الذين كذبوا على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أحق بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام منهم ومن الشيعة، لأننا نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام محبة شرعية لا غلو فيها، لا نغلو فيهم ونرفعهم إلى مرتبة الآلهة كما فعلوا هم. فهؤلاء الشيعة الرافضة الذين يعبدون الأموات، الذين اتخذوا الأموات آلهة وجعلوا أئمتهم آلهة، إن ماتوا على ذلك والله لا يدخلون الجنة أبدا، هم بهذه العقيدة ليسوا مسلمين، الذين يشركون بالله بل يكفرون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني جمعوا بين سوءتين الشرك والتكفير للصحابة. فكيف إذا ادعوا تحريف القرآن كذلك؟ أبعد الناس عن الجنة، لا علاقة لهم بالإسلام، لا علاقة لهم بالإسلام. فالذين يموتون على الشرك، الشرك الأكبر هذا، لا يدخلون الجنة أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحرصوا عباد الله على إخلاص التوحيد لله، فإنه أول أسباب النجاة لك من النار. ولا يعني هذا نستمر المعاصي على كل هذا أن يتقي الله ما استطاع، ولا بد أن يذنب، ولكنه إذا أذنب يتوب، وإن عاد ألف مرة لا ييأس من رحمة الله ومن روح الله، يجدد التوبة لعل الله أن يختم له بالإسلام وبالحسنى. فلا تيأسوا من رحمة الله، ولكن عليكم بالتوحيد، إنه سبب النجاة من الخلود في النار أن تموت على التوحيد وأن تتخلص من الشرك، الشرك بكل أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر كذلك، فإنه أيضا يكون سببا في العذاب في النار وإن دخلت الجنة بعد ذلك. بالنسبة للشرك الأصغر، أن تحلف بغير الله، أن تعمل العمل للناس رياء، أن تأتي تصلي في المسجد كي يقول الناس أنك تصلي، هذا كله شرك أصغر، هذا أيضا إن لم تتب منه فاستحق عليه العذاب، العذاب في النار. فالشرك أعظم الذنوب، أعظم من الزنا وشرب الخمر، وأعظم من ترك الصلاة، وترك الصلاة بلا شك عظيم كذلك، فهو بعد الشرك. فالكبائر الشرك بالله، ترك الصلاة، حقوق الوالدين، ولكن الشرك بالله تفرد بأنه إن مات صاحبه عليه دون توبة لا يدخل الجنة أبدا، ويخلد في النار أبد الآبدي، لا يخرج من النار أبدا. فاحذروا من الشرك، احذروا من الشرك، والزموا التوحيد فإنه سبب النجاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا